من بدنها. فهذه الثلاثة هي التي تحل بسببها الذبيحة، إما أن تنحر وإما أن تذبح وإما أن تعقر. ثم فصل المؤلف قال: ويستحب نحر الإبل، يستحب وليس بواجب. قال: وذبح ما سواها. نعم، هذا هو المستحب، أن الإبل تنحر وما سواها فإنه يذبح. قال: فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فما الحكم؟ جائز. كيف ذلك؟ أتى إلى ناقته فذبحها ذبحا كما يذبح الشاة، فنقول يجوز هذا. أتى إلى شاته فنحرها كما ينحر بعيره، أيضا هذا جائز كما تبين. إذا انتهينا من هذه المعلومة المتعلقة بأقسام الذكاة، وإما أن تكون نحرا أو ذبحا أو عقرا. قال: ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط. يشترط للذكاة كلها، ماذا يعني بكلمة كلها؟ يعني السابق النحر والذبح والعقر، يشترط لها شروط. ما هي؟ قال: أهلية المذكي، يعني أن يكون الذي يتولى الذكاة أهلا لها، ليس كل أحد تصح ذكاته، لا بد أن يكون أهلا. فمن هو الأهل؟ قال: أن يكون عاقلا. معلوم أنه لا بد أن يكون عاقلا، وسيأتي إن شاء الله حكم المجنون وغيره. قال: قادرا على الذبح، لا بد أن يكون قادرا، إن كان غير قادر لكونه ضعيف البنية لا يستطيع الإمساك، أو لكونه مريضا أو مشلولا، فغير القادر لا يعتبر ممن تحل ذكاته، ولا يعتبر أهلا للتذكية، بل إن تمكينه من التذكية يعتبر تعذيبا للبهيمة، حينما نعطي الضعيف شاة ليذبحها فهذا يعذبها، وربما ماتت بين يديه فصارت حراما علينا، فهذا لا بد منه. قال: أن يكون قادرا على الذبح. قال: مسلما أو كتابيا، هذا من أهم الشروط، أن يكون مسلما أو كتابيا، لأن الله أباح ذبائح أهل الكتاب، فأهل الكتاب ذبائحهم حلال. من خرج بهذا الوصف؟ خرج ما لو كان كافرا غير كتابي، كما بينه المؤلف بعد قليل، لو كان بوذيا أو كان هندوسيا أو لا دينيا فإن ذكاته ما تصح، وهذا ربما يحتاج إليه، يعني يحتاج إلى هذا الحكم، فإن بعض الناس قد يكون عنده عامل بوذي، فهل يجوز أن يستعين به في الذكاة؟ الجواب لا. سافر إلى بلاد الهندوس، هل يأكل من ذبائحهم؟ أيضا لا. هذا معنى الكلام. قال: فأما الطفل والمجنون والسكران. الطفل لا شك لا تصح ذكاته، والطفل ربما تتصور ذكاته فيما لو ذبح عصفورا أو دجاجة أو ما أشبه ذلك. والمراد بالطفل هنا الطفل غير المميز، غير المميز، إنسان أتى بطفله وأمسكه عصفورا وقال: يلا يا بني اذبح، قل بسم الله، فيقول هذا ما يجوز، وليست هذه الأرواح محلا للعب الأطفال وتسليطهم عليها، فهذا لا يجوز. أما إن كان طفلا مميزا فهل هناك مانع من صحة ذكاته؟ نقول لا، لو كانه 8 سنوات وهو عاقل ويعرف معنى الذبح وتولى الذبح وهو قادر عليه فإن لا إشكال في هذا، لأن المؤلف لم يشترط البلوغ، اشترط العقل وما بعده ولم يشترط البلوغ. إذا انتهينا من الطفل وما يترتب عليه. المجنون كذلك، لو قدر أن إنسانا سلط مجنونا على ذبيحته، المجنون عنده قدرة، فهذا إنسان ضعيف استأجر مجنونا أو دعاه وأمسكه السكين ليذبح، فهل يصح؟ لا يصح. ومثله السكران، وهو الذي يذهب عقله باختياره. قال المؤلف: فلا تحل ذبيحته. كل هؤلاء لا تحل ذبيحتهم لأنهم فقدوا الأهلية، أهلية الزكاة. انتهينا من الشرط الأول. الشرط الثاني قال: أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا. أن يذكر اسم الله، ماذا يقول؟ يقول بسم الله، هذا هو المقصود هنا، لابد أن يقول بسم الله. قالوا: ولا يتم التسمية، يعني لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا يتمها. قالوا: غير مناسب أن يتمها، لأن المقام ليس مقام رحمة بل هو مقام شدة. وعلى كل حال التعليل هذا يعني قد يناقش، لكن الذي يعنينا الوارد، فإن الوارد هو التسمية. طيب، هل يقول الله أكبر؟ نقول إن قالها فحسن وقد وردت، لكن كلامنا في الذكر الواجب، وسيأتي تفصيل في وجوبه على كل أحد أو على بعض الناس سيأتي. إذن لابد أن يقول بسم الله. قالوا أيضا: ولا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المقام لا يناسب، المقام مقام توحيد. قال: أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو عند النحر. نعم، أو عند النحر أو عند العقر. قال: أو إرسال الآلة في الصيد. إذا أرسل الآلة، والآلة ستأتينا إن شاء الله، قد تكون حيوانا كما لو كان يصيد بكلبه، وقد تكون الآلة سهما يطلقه أو رصاصة يرمي بها، فلا بد أن يسمي الله عند إرسال الآلة. بمعنى لو أنه أرسل الآلة ومضت ثم قال بسم الله، نقول فاتت التسمية، فلا بد عندها، يعني مقارنا للإرسال. ويأتي مزيد كلام إن شاء الله في باب الصيد. قال: إن كان ناطقا، يعني إن كان يستطيع النطق، لا بد أن ينطق، لا بد أن يتلفظ. وهل يجهر؟ هل يكبر أو هل يسمي بصوت مرتفع؟ نقول ما يلزم هذا، فرفع الصوت الذي ربما فعله بعضهم نقول هذا لا داعي له، بل يسمي بما يسمع نفسه، وإن زاد قليلا فلا حرج، لكن الرفع الشديد لا أصل له. قال: إن كان ناطقا. وإن كان أخرس، أشار إلى السماء. أخرس يعني ماذا؟ لا يستطيع النطق ولا الكلام، فهذا يشير إلى السماء. يشير بماذا؟ إما برأسه أو بأصبعه، والمقصود إشارة تفهم أنه سمى، تقوم مقام التسمية، لأنه لا ينطق فيعوضها بالإشارة إلى السماء. والواقع ليس بلازم أن يشير إلى السماء، والأخرس كما تعرف يدرك من قسمات وجهه أنه يقول كذا، أليس كذلك؟ ويعرف من ملامح وجهه أنه يقصد كذا. فنقول إذا فهمنا إشارة من الأخرس أنه سمى أو أنه أراد التسمية في قلبه فهذا كافي، وليس بلازم أن يشير إلى السماء. هذا معنى كلام المؤلف، وهذا هو الراجح في مسألة الأخرس. وعلم من كلامه أنه يجوز أن يتولى الأخرس ماذا؟ الذبح، يجوز لا مانع. قال: فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل. هذا من أهم المباحث، وهو أنه ترك التسمية. فإن تركها عامدا، قال المؤلف، لم تحل. في أي شيء؟ في العمد، يعني ترك التسمية على الذبيحة عمدا لم تحل. وإن تركها ساهيا حلت. الكلام واضح، إنسان ذبح شاة لنا ونسي أن يسمي، وإنسان آخر ذبح شاة أخرى وترك التسمية عمدا، يعني هو ذاكر لكن قال ما يحتاج تسمية، فالأول ذبيحته تحل لأنه ساهي، والساهي معفو عنه. طيب، أما الثاني الذي ذكرناه ورفض أن يسمي عامدا فإنها لا تحل. هذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور عند كثير من أهل العلم أنهم يفرقون بين العامد والساهي، فيعاملون العامد بالأشد، لما ترك عمدا ذبيحته ميتة ماذا يفعل بها؟ نقول يطعمها السباع لأنها ميتة، وإن تركها ساهيا، وهذا يحصل كثيرا لا سيما في الشجعان الذين يذبحون لأول مرة، فإن ربما من شجاعته نسي التسمية، فيقال لهؤلاء عفي عنكم لأنك تركتها ساهيا فتحل. هذا ما قرره المؤلف على الذبيحة. على الصيد فيه كلام آخر، قال وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه أرسل الآلة في الصيد لكنه نسي أن يسمي لانشغاله بمتابعة الصيد وخشية أن يفر، أطلق الكلب أو أطلق الصقر أو أطلق السهم ولم يسمي. فالمؤلف كما ترى شدد في الصيد وقال العمد والسهو كلاهما واحد، فلا تحل أو لا يحل هذا الصيد. أظننا نتفق أننا إذا أردنا أننا نهون على أحدهما أو لا نشدد على أحدهما فإن الأولى من الاثنين الذي يذبح الذبيحة أو الذي يصيد، الذي يحتاج إلى تشديد أو بلا صح الذي يحتاج إلى تخفيف، أيهما؟ الذي يصيد. لكنهم عكسوا القضية، فالذي يذبح وهو مطمئن في بيته هذا عمله بالأخف، والذي يصيد وانشغل بمطاردة الصيد هذا عمله بالأشد. على كل حال نقول التعامل بالأشد أو بالأخف هذا مرجعه إلى النص، لكن قلت الكلام لكم هذا حتى تعرفوا أن التخفيف أولى به من يحتاجه، وهو الذي يصيد لشدة يعني ارتباكه وسرعته في لحق الصيد. أعود فأقول أن الأولى بالتخفيف أو التشديد هو ما دل عليه النص. والمسألة كما ترى المؤلف يرى العذر للساهي ويرى عدم العذر للمتعمد، ولكن لتعلم أن المسألة خلافية كما أسلفت، وأن هناك قولا آخر. ماذا يقول؟ يقول أن التسمية شرط في حل الذبيحة، شرط في حلها، فلا تسقط في سهو ولا عمد. إذا ترك التسمية فيستوي في ذلك المتعمد والناسي لأنها شرط. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى ذكر الشروط، وهذا منها، أعني التسمية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فجعل ذكر اسم الله عليه قرين أي شيء انهار الدم، قرين انهار الدم. فأقول إن القول الثاني في الموضوع أنه لا تسقط التسمية عمدا ولا سهوا، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهي اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن التسمية شرط لا تسقط بحال من الأحوال. وكان شيخنا رحمه الله ابن عثيمين يرجح هذا بقوة ويراجع فيها ويصر على أن هذا شرط وأنه لا بد منه، وربما قيل له إنه قد ينسى في ذبح أضحيته وهي غالية الثمن، وربما يذبح بعيرا بسبعة آلاف ألا يحل له أن ينتفع منها؟ فكان يكرر أن هذا لا يجوز ولا يحل، وكان يقول إذا تذكر هذه الواقعة فخلاص سوف تكون له درس مدى الحياة، لأن سوف يذكر أنه خسر آلافا في أضحية نسي التسمية، فلا تزال التسمية على باله. على كل حال، ما ذكره الشيخ رحمه الله هو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام، وهو ظاهر الدليل الذي ذكرت لك. ما هو الدليل؟ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. بقي أن تقول: أليس الساهي الذي هو الناسي أليس معفوا عنه؟ فالجواب: معفو عنه، لكن الذين يقولون بأن ما تحل ذبيحته يقول معفو عنه من جهة الإثم، ليس عليه إثم لأنه ناسي، لكن عليه تبعة نسيانه، وهو أنه لا يأكل من هذه الذبيحة. والكلام كما ترى يعني منسجم مع القواعد التي تعرفها. لو صلى بلا طهارة ما حكم صلاته؟ لا تصح. وهل عليه إثم إذا كان ناسيا؟ ليس عليه إثم. فهذه من هذا الباب. فالواجبات أيا كانت لا إثم على من تركها ساهيا أو ناسيا، لكنه يطالب. فكما نقول للمصلي الذي صلى بلا طهارة ناسيا أعد الصلاة، كذلك هذا الذي ذبح نقول ليس عليك إثم، لكن هذه الذبيحة ما تحل لك، إن كانت واجبة هاتي بدلها. والكلام فيه شيء أكثر من هذا، لكن هذا الذي يناسب المقام على جهة الاختصار. انتهينا من شرطين، ما هما؟ الأهلية والتسمية. بعد هذا الشرط الثالث، قال: أن يذكي بمحدد، سواء كان من حديد أو حجر أو قصب. أن يذكي بمحدد، ما معنى محدد؟ يعني له حد، له طرف حاد يجرح ويدمي. أما إذا كان غير محدد فإن هذا ما يصح أن يذكي فيه، وهذا لا يذكي إلا أن يعذب البهيمة به فممكن، أما أنه يذكي فلا. قال: سواء كان من حديد كالسكاكين ونحوها، أو من حجر، وربما هذا يأتي بحجر له طرف ويذكي به كما في قصة المرأة التي تأتي بعد قليل. قال: أو قصب. قصب ماذا؟ القصب ها؟ قصب ماذا؟ قصب السكر أو غيره إن كان في غيره، وهذا معروف عند أصحاب القصب، يأتون بالقصب ثم يكسرون بطريقة معينة ويكون موضع الكسر حادا يذكي به، هذا ممكن. قال: أو غيره. ما غيره؟ كالخشب مثلا، كالزجاج، كل هذه إذا صارت محددة يجوز أن يذبح بها وأن يذكي. قال: إلا السن والظفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السن والظفر، والحديث يشمل السن والظفر المتصل والمنفصل. كيف ذلك؟ ربما بعض الصبيان ربما ذبح عصفورا بسنه، هذا ما يجوز ولا يحل، أو بظفره كذلك. وربما أتي بسن من حيوان وعمل على شكل سكين، فيقال ما يجوز أن يذكى به. وهل ينتفع بالسكين التي من السن، من سن فيل أو غيره، هل ينتفع بها في غير الذكاة أو تحرم؟ عنده سكين قالوا هذه من ناب أو من عظم كذا من الحيوانات، فهل يجوز أن ينتفع بها؟ يجوز، يعني يجوز في غير الذكاة. قطع بها الفاكهة، قطع بها اللحم بعد أن تذبح البهيمة، لأن هذا ليس محرمة لذاتها، محرمة للذكاة فقط، إلا أن تكون نجسة، إذا كان عظم نجسا فهذا يحرم لنجاسته. إذا انتهينا من هذه من هذا الشرط الثالث. ثم ذكر الدليل الذي سبق، قال: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر، وعرفت هذا. قال: ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا يجرح الصيد. هذه مهمة. يعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد، قلنا قبل قليل معنى المحدد الذي له حد، له حد يعني يؤثر في الصيد أو في البهيمة. أو يرسل جارحا ككلب أو صقر أو فهد أو نحو ما جرت العادة أن يصاد بها. قال: يجرح الصيد، لا بد أن يجرحه. وعلم من كلام المؤلف أنه لو أرسل جارحا ولم يجرح الصيد صاده ومات، لكن ليس بجرح جرحه. كيف صاده إذن؟ ربما خنقه، ربما الكلب عض على رقبة الصيد ومات خنقا، وربما اصطدم به كلب، اصطدم مثلا بصيد ومات هذا الصيد من الصدمة. فعلى كلام المؤلف أنه لا يحل، لا يحل أن قال أن يجرح الصيد. وهذا الذي ذكر المؤلف قول في الموضوع، والمرجح والله أعلم أن الجارح إذا صاد فصيده صحيح مطلقا، إن جرح فهذا الأكمل، وإن لم يجرح كما لو عضه مع رقبته مثلا وأتى به ميتا فإنه حلال، لأن الله عز وجل أباح صيد الجوارح المكلبة من غير تقييد بشيء. فهذا هو المرجح والله أعلم في الجارحة. قال: فإن قتل الصيد بحجر، بحجر يعني نعم لا حد له. كيف بحجر؟ رماه بحجر، أو ضرب رأسه بحجر، وضع رأسه بين الحجرين وأسقط حجرا مثلا أو نحو هذه الطرق، هذه ما تصح. قال: أو بندق أو شبكة. بندق، ما البندق هذا؟ البندق يعني وشو؟ أي حبة البندق، أنت تقول كذا حبة البندق كذا، ها حصات. أي نعم، حبة البندق يأكلون من الطين، من الطين لهم طرق في إعدادها يرمون بها، ويبدو أنها منتشرة عند الصيادين. فالمؤلف يقول إن هذه ما تجوز، لأن ليس لها طرف محدد، إنما تقتل بثقلها تصطدم بالصيد ثم يموت. أو شبكة، الشبكة كذلك، الشبكة ليس لها طرف محدد، فربما خنقته وربما نشب فيها حتى مات من العطش أو من الشمس، فهذه ما تحل. كذلك مثل هذه لو قذفه بخشبة، وستأتي بعد قليل، كل هذه ما تحل. قال: أو قتل الجارح الصيد بصدمته، أو خنقه، أو روعته، لم يحل. هذه سبقت لما بين قبل قليل أن لا بد أن يجرح، قلنا ليس بلازم أن يجرح على القول الراجح، فعليه لو صدمه أو خنقه، ما الراجح فيها؟ ها؟ الحل. الغريب قال: أو روعته. روعة ماذا؟ الصيد أو الجارح؟ أي الصيد، يعني الصيد هذا مات من الروعة، يعني من الإخافة، شدة الإخافة. كيف ذلك؟ نقول: نعم، الصيد يعني حيوان يحس، فلو أنه ارتاع من هذا الذي لحق به ومات في مكان روعة أو من صوته أو نحو ذلك، يحل أو لا يحل؟ ها؟ يحل؟ لم يحل، لأنه ما فعل شيئا، إنما روعه. هذه كما ترى قد تكون قليلة، لكن هذا حكمها أنها لا تحل. قال وإن صاد بالمعراض وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. إن صاد بالمعراض أكل، لعل الصواب أكل، أكل ما أو أكل ما قتل بحده. التشكيل يبدو أنه مو على بينة، يعني أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. المعراض ما هو؟ المعراض ما هو؟ خشبة، خشبة لها طرفان، طرف محدد وطرف عريض، عريض. فربما قتل الصيد بعرض هذه الخشبة، فعرض الخشبة ليس محددا، فالقتل فيه يكون من باب الصدم، فيصطدم بعرض الخشبة، فهذه ما يحل أكله. إن قتل بحده في طرفها المحدد، فطرفها المحدد يعتبر جارحا فيحل. قال وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حل. المناجل ما هي؟ المنجل. ما هو المنجل؟ نعم، ما يحش به، حنا نسميها المخلب. فهذا نصب مخالب أو نصب سكاكين أو نصب آلات حادة. أين نصبها؟ نصبها في مزرعته مثلا، على الشجر، على أعواد ينصبها، وضع على الجدران، ثم صارت الطيور تأتي وتقع في هذه أو تصيب هذه المناجل لأنها تطير على عادتها، ثم اصطدمت بهذه المناجل. قال المؤلف وسمى، قال فعقرت الصيد وقتلته حل. إذن هذا حلال، مع أن ليس هناك فعل منه مباشر، إنما هو كمين نصب هذه المناجل فاصطدمت بها وعقرتها وقتلتها فإنها تحل. ولا أدري هل هذا يفعل الآن أو لا، لكن إن كان كذلك فهذا حكمه، لأنها بمثابة الجارحة وبمثابة الرصاص الذي يرمى به إلى آخره. إذن تمت لنا الشروط، شروط الذكاة. هل بكم نشاط؟ نأخذ الفصل. نعم، الأخيرة هذه كنت أريد أن أذكرها فذكرني بها، وهي قضية نصب المناجل. يعني مثلها الآن، مثلها الآن ما يوجد في المشاريع الكبيرة، سكاكين أو نحو ذلك، يذبحون بها مئات الدجاج. فهذه يعني على كلام الفقهاء مثلها تماما، ينصبونها السكاكين والمقصات الكبيرة، ثم تمر الدجاج بطريقة أوتوماتيكية فتقطع رؤوسها، فهذه حلال. لكن لا بد من التسمية، ولا بد من التسمية الفورية. يعني ما ينفع ما نسمعه أن هناك مسجلا يردد بسم الله، هذا ما يكفي. والله أعلم.